بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس توجيه القراءات وحججها وعللها ودراسة كتاب العلامة الإمام الشيخ مكي بن أبي طالب، كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها. وكنا قد وصلنا إلى باب الهمزتين من كلمتين، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 16 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به وبجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلنا إلى الصفحة 139 من الكتاب، وفي باب الهمزتين من كلمتين كما قلنا: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى الجزئية السادسة من هذا الفصل، الهمزتين من كلمتين، وقال رحمه الله عز وجل: وحجة من حقق الهمزتين المتفقتين من كلمتين. تكلمنا قبل ذلك على حجة من خفف ومن غير. طبعا من خفف ومن نغير في الهمز، العلة هي الاستثقال، وقال حجة من حقق الهمزتين المتفقتين من كلمتين هو ما قدمنا من تقدير انفصال الأولى من الثانية، لأنكم تعلمون الهمزتين من كلمتين، الهمزة الأولى تكون آخر الكلمة الأولى، والهمزة الثانية تكون أول الكلمة الثانية. فعند الوقف على الكلمة الأولى فصلت الهمزتين عن بعضهما، فهو قدر أو أجرى الوصل مجرى الوقف فحقق الهمزتين. قال: هو ما قدمنا من تقدير انفصال الأولى من الثانية وأن الوقف يفصل بينهما. كذلك كانت هذه الحجة في باب الهمزتين من كلمة، على أساس أن الهمزة الأولى همزة استفهام وغيرها وداخلة على الكلمة. قال: وأن تخفيف الثانية في الوزن كالتحقيق، فقرأه على الأصل. يعني حجة من حقق رقم واحد حجة تقدير الانفصال، رقم اثنين أن اعتبر تخفيف الثانية بزينة المحققة أو كهيئة وجود المحققة، فقرأ على الأصل وهو تحقيق الهمزتين، فقرأه على الأصل وهو التحقيق، فعلى العلل المتقدمة في الهمزتين من كلمة في هذا الفصل. يعني نفس الكلام الذي قلناه في باب الهمزتين من كلمة يمكنك تطبيقه على هذا الباب اللي هو الهمزتين من كلمتين. قال: وله مزية في القوة في التحقيق أن الأولى منفصلة من الثانية في الوقف، يعني أن هذا الباب يمتاز عن الباب الأول اللي هو الهمزتين من كلمة، أن الهمزتين من كلمتين هو مزيته في التحقيق أن الأولى منفصلة أصلا عن الثانية في الوقف، وأن الوصل كأنه عارض، وبه قرأ الكوفيون وابن عامر. قال: وحجة من انتهينا من هذه النقطة. النقطة السابعة حجة من خفف الثانية. قال: وحجة من خفف الثانية كحجته المتقدمة في تخفيف الثانية فيما هو من كلمة، أي نفس الحجة لمن غيرها. ومن خفف الهمزة الثانية في الهمزتين من كلمة هي نفس الحجة ونفس العلة للتخفيف والتغيير في باب الهمزتين من كلمتين. قال: فيما هو من كلمة نحو أأنذرتهم فقسه عليه. وكانت الثانية عنده أولى بالتخفيف من الأولى، لأن الثانية تقع للتكرير وبها يقع الاستثقال، فخففها لأنها أولى بالتخفيف من الأولى. وأيضا فإن الأولى قبلها ساكنة، قبلها ساكن في أكثر هذا الفصل، هو الفصل همزتين من كلمتين، فلو خففها لقرب اللفظ من الجمع بين الساكنين، فأثار تخفيف الثانية. لذلك إذ قبلها متحرك أي الهمزة، وبه قرأ ورش رحمه الله عز وجل. طيب، وحجة من خفف الأولى أنه لما رأى الثانية لابد لها من التحقيق في الابتداء، يعني في علة في حالة الوقف على الأولى، الكلمة الأولى وبدء الثانية، فكانت الهمزة الثانية هي المبتدأ بها. قالوا: المبتدأ بها لابد من التحقيق، فأجرى الوصل على ذلك، أجرى الوصل على ذلك فحققها وخفف في الهمزة الأولى. قال: فوجب تخفيف الأولى إذ قد حصل التحقيق للثانية لما ذكرنا. وأيضا فإنه لما كان بالثانية يقع التكرير والاستثقال، خفف الأولى ليزول لفظ التكرير والاستثقال عن الثانية. وحجة من حذف الأولى من الهمزتين المتفقتين الحركة من الكلمتين هو أبو عمرو في المكسورتين والمضمومتين. وافقه البزي وقالون على الحذف في المفتوحتين أنه جعل الثانية تقوم مقام الأولى وتنوب عنها، وفي المادة الأولى وجهان، المادة الأولى يعني المد في حالة الانفصال والاتصال على حسب نوع الهمزة المحذوفة. وهنا يتكلم عن الهمزة المحذوفة هي الأولى، فصار المد كالمد المنفصل، أخذ صورة المد المنفصل. قال: المد لأن الحذف عارض. قال: وفي المادة الأولى وجهان. رقم واحد: المد لأن الحذف عارض، هو اعتبر المد على الأصلي، ولأن الثانية تقوم مقام الأولى فصار عنده كالمتصل. وعلة ترك المد ده علة من مد، يعني لأن فيها وجهين، اقرأ بالمد وعدمه. المد بسبب أن الحذف عارض واعتبر الثانية قامت مقام الأولى، فكأن المد مد متصل صورته باقية، فقرأ بالمد. وعلة ترك المد أنه لعدم الهمزة التي من أجلها وجب المد، لأن أصلا أسقط الهمزة الأولى فصارت كالمد الطبيعي، مثلا جاء أحدهم أو جاء أحد، فيقرأ بالمنفصل على رواية السوسي ووجه للدوري، وأنه يقرأ بالقصر في المنفصل. وكذلك الاختلاف فيها في قراءة من ترك مد حرف لحرف المد وتركه على ما ذكرنا من وتركه على ما ذكرنا من العلل فيما تقدم. قال: وحجة من حقق الهمزتين المختلفتين الحركة من كلمتين هو ما قدمنا من أن الأولى منفصلة من الثانية وأنه الأصل، نفس العلة السابقة في المتفقتين من في الحركة، في الهمزتين المتفقتين في الحركة، سيطبق نفس العلة على الهمزتين المختلفتين الحركة. من حقق في المتفقتين هو نفس من يحقق في المختلفتين واعتبر الانفصال، واعتبر ليه الانفصال. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ايه يعتبر انفصال؟ معناه ان الكلمة الاولى عندما تقف عليها انفصلت عن الثانية نهائيا، فصارت كأنها همزة واحدة فيحققها. فأجرى الوصل مجرى الوقف كما تكلمنا قبل ذلك. قال: وما قدمنا من أن الأولى منفصلة من الثانية وأنه الأصل، وأن الوقف على الأولى والابتداء بالثانية بالتحقيق فيهما جميعا، أي أنه إذا وقف على الكلمة الأولى وابتدأ بالثانية فإن الهمزة تكون مبتدأة، فإن الهمزة تكون مبتدأة، ودائما الهمزة المبتدأ بها تكون محققة للجميع. حتى سيدنا حمزة لو وقف على كلمة وكانت همزتها هي فاء الكلمة فلا يغيرها فيما ورد عنه من طريق الشاطبي. وأن الوقف على الأولى والابتداء بالثانية بالتحقيق فيهما للجميع، فأجرى الوصل مجرى الوقف وخف عليه اجتماعهما، إذ هما من كلمتين، وإذ انفصال الثانية من الأولى ممكن ومقدر ومنوي. مقدر منوي وهي قراءة الكوفيين وابن عامر رحمه الله عز وجل في نحو جاء أمة رسولها والسفهاء آلى وشبهه، فقس عليه على ما قدمنا. فأما ما خالف القراء أصولهم من هذه الفصول فعلته تذكر مع كل حرف في موضعه، وكله جار على ما ذكرنا من العلل، أي قدمنا سابقا الخطوط العريضة للعلل والحجج فطبقها على كل كلمة تأتي بعد ذلك، فمنها الاستثقال، ومنها تقدير الانفصال، ومنها إجراء الوصل مجرى الوقف، ومنها تكرير الهمز، وهكذا. فأما حكم تخفيف الهمزة في هذه الفصول فنذكر منه في هذا الموضع جملة، ثم نبسطه إن شاء الله عز وجل في أبواب تخفيف الهمز ونعلله. قال باب ذكر جمل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا. جمل من تخفيف الهمز فيما ذكرنا. قال: أما ما كان من التخفيف في كلمة والثانية ساكنة، زي كلمة إيه؟ أقدم، أأمن، أأتى، نخففها آدم، آمن، أوتي، وهكذا. لأنه قال: أما ما كان من التخفيف في كلمة والثانية ساكنة، هذه الصور التي ذكرتها. قال: فقد قلنا إنك تبدل من الهمزة ألفا إذا انفتح ما قبلها. أأمن أبدلها إيه؟ آمن. وواو إذا انضم ما قبلها، أؤتي أوتي. ويا إذا انكسر ما قبلها، ائتي ايتي. إذن إذن، وهكذا. وسنذكر علة ذلك فيما بعد. وما كان من التخفيف فيما هي من كلمة وكلاهما مفتوح، زي مثلا إيه؟ أأنت. فإنك تجعل الثانية بين الهمزة والألف، التسهيل بين أنت، أسجد، أسجد. وقد ذكر عن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا، على وجه اللي هو رواية المصريين عنه الإبدال، أما رواية البغداديين فعن سيدنا ورش التسهيل. وقد ذكر عن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا، أنذرتهم، هيبدل ألفا، وكون إن بعد الألف ساكن ستمد إيه؟ مد اللازم عند سيدنا ورش، وعند جميع القراء مد اللازم هو الإشباع قولا واحدا. وقد ذكر عن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا، وبين أقيس، أنذرتهم. أقيس وأحسن له ولغيره ممن خفف الهمزة الثانية ومع الألف يشبع المد، كما نطقنا الآن أنت. وأما طبعا أنت هيجتمع لي 3 سواكن، لأنه لكنه مباح في حالة الوقف، لكن لذلك من القراء قال ما لا يخفف في هذه الأمثلة إلا بالتسهيل فقط أنت. وأما ما كان الهمزة الثانية في كلمة مكسورة، يعني زي كلمة أقالد أو مضمومة زي كلمة ألقية، والأولى مفتوحة فإنها تجعل في التخفيف المكسورة بين الهمزة والياء أقالد، والمضمومة بين الهمزة والواو ألقية هكذا، والمفتوحة بين الهمزة والألف أنت كما ذكرنا قبل ذلك، وذلك نحو أئذا أئذا أو ألقيا أو ألقيا وشبهه. وأما ما كان من كلمتين على اتفاق الحركة بالكسر أو الضم فإنه إذا خففت الأولى، إذا خففت الأولى اللي هي آخر الكلمة الأولى، لأن الآن بتكلم من على الهمزتين من كلمتين وتكلمنا عليه قبل ذلك سابقا، إذا خففت الأولى جعلت بين أيضا وبين الهمزة والواو نحو هؤلاء إن كنتم هؤلاء هؤلاء كذا بالتسهيل بين والمضمومة بين الهمزة والواو نحو أولياء أولئك أولياء أولياء. فإذا خففت ثانية بدل ما كان يعني الآن نطقت تخفيف الأولى، قال فإذا خففت الثانية فكذلك أيضا مثل تخفيف الأولى اللي هو التسهيل بين نفس النطق. وأما ما كان من كلمتين باتفاق الحركة بالفتح فإنه إذا خففت الثانية جعلت بين جاء أحد بين الهمزة والألف، وعن ورش أنه يبدل من الثانية ألفا والأول أقيس ذكره سابقا، قلنا أقيس اللي هو التسهيل بين قال ومع الألف يمكن يتمكن إشباع المد، ذكرنا كررنا هذا الكلام كثيرا لا حاجة إلى إعادته. وأما ما كان من كلمتين باختلاف حركة الهمزة فإنك إذا خففت الثانية وقبلها حركة جعلتها بين إن كانت مضمومة فبين الهمزة والواو نحو شهداء. إيه ده؟ إذا خففت الثانية وقبلها حركة وما كان من كلمتين باختلاف حركة الهمزة فإنك إذا خففت الثانية وقبلها حركة جعلتها بين إن كانت مضمومة فبين الهمزة والواو. طب شهداء إذ حضر دي بين الهمزة والواو أصلا، ده دي شهداء إذ دي مكسورة، ما هو جابها مثال على الهمزة والواو إزاي؟ ربما يكون خطأ الله أعلم. شهداء إذ هي في القرآن شهداء غير شهداء إذ بكده، ولا هو لأنه بيقول كانت مضمومة، هل هي مضمومة؟ طيب نشوفها بعدين. إلا أن يكون فين الهمزة المضمومة، هي أصلا في القرآن شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هي شهداء إذ هي مكسورة. قال إلا أن يكون قبلها ضمة فالأخفش يجعلها بين الهمزة والواو، فالأخفش يجعلها بين الهمزة أين الكلام؟ بين الهمزة والواو، والسيبويه يجعلها بين الهمزة والياء يشاء ولا يشاء ولا يشاء ولا يشاء ولا، لأنها تبدأ الواو يشاء ولا أو يشاء ولا تخفيف. وسنذكره بأبين من هذا في تخفيف الهمزة، فإن كانت الهمزة الثانية مفتوحة وقبلها ضمة أبدلت منها واو مفتوحة السفهاء ألا السفهاء ولا تبدأ الواو مفتوحة، وإن كان قبلها معللا معللا كسرة أبدلت منها ياء مفتوحة نحو من الشهداء من كانت قبلها معلنة كسرة من الشهداء أن تضل من الشهداء أن تضل. وهذا كله يأتي معلنا مفسرا في أبواب تخفيف الهمزة كحمزة وهشام إن شاء الله. وقال وسنذكر أئمة، كلمة أئمة اللي خدناها في فتح الوسيط، وسنذكر أئمة ومن فرد من الحروف عما ذكرنا وعللها في موضعها إن شاء الله عز وجل. قال: فإن قيل فما الاختيار في ذلك؟ قال: فالجواب أن الاختيار تخفيف الثانية في جميعه، يقصد الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، إن كانت متفقتي الحركة وإن كانت مختلفتي الحركة. فالجواب أن الاختيار تخفيف الثانية في جميعه لخفة، لأن كما تعلمون أن ورد الخلاف عند سيدنا أبو عمرو هل هو بيسكت الهمزة الأولى أم الهمزة الثانية. وقلنا أن فائدة هذا الاختلاف أنه إذا أسقط الأولى صار المد من قبيل المنفصل وله فيه الوجهين الكسر والتوسط، وإذا أسقط الثانية فالمد فيها من قبيل المتصل وليس فيه إلا وجها واحدا إلا وجها قولا واحدا. والاستثقال اجتماع همزتين متحركتين، وللعلل التي ذكرنا، ولأن أهل الحرمين وأبا عمرو عليه. طيب، قال: ذكر باب ذكر علل الهمزة المفردة. إلى هنا انتهينا من باب الهمزتين من كلمتين. وقال: باب ذكر علل الهمزة المفردة، نقرأ فيه بعض صفحتين ثلاثة ونختم الحلقة. قال: باب ذكر علل الهمزة المفردة. أظن ذكر علل الهمزة المفردة تكلمنا عليه بالتفصيل في كتاب لطائف الإشارات. منها الإبدال، ومنها التسهيل، ومنها النقل، ومنها الحذف، وذكرنا ذلك جميعا. قد قدمنا ذكر الهمزة واستثقال العرب لها، يعني كل الأصل في تغيير الهمزة سواء كان من كلمة كلمتين أو همزة مفردة، وذكر ذلك أن الهمزة رقم واحد بعيدة المخرج، رقم اتنين أنها قوية وجلد في مخرجها. فقال: ذكر الهمزة واستثقال العرب لها واستعمالهم فيها لثقلها ما لم يستعملوا في غيرها من الحروف. طيب، فحجة من حققها في فاء الفعل وعينه ولامه، يعني ما غيرش سواء كانت فاء أو عين أو لام. قال: فحجة من حقق في فاء الفعل وعينه ولامه أنه أتى بها على الأصل. دائما حجة المحقق سواء كان همزتين من كلمة أو همزتين من كلمتين أو همز المفرد، حجة التحقيق أنها الأصل في النطق، لأن الأصل في نطقك في الكلام أن يكون محقق. الأصل في نطق الكلام أن يكون محقق حتى يعيه السامع، لأنك لو أخفيت حرف ولا كده والسامع هيعرف منين إن أنت أخفيت حرف ولا كده، فالأصل فيه التحقيق. قال: فحجة من حقق في فاء الفعل وعينه ولامه أنه أتى بها على الأصل فأظهرها محققة كما يفعل بسائر الحروف، وخفف ذلك عليه وسهل لانفرادها. يعني أصلا الهمزة كونها همزة مفردة لن تكون ثقيلة كالهمزتين في كلمة والهمزتين في كلمتين، فكونها مفردة فسهل تحقيقها. قال: وخف ذلك عليه وسهل لانفرادها إذ ليس قبلها همزة. وزاده قوة أن كثيرا من العرب والقراء يحققونها، أي الهمزة المفردة، مع تكررها على أصلها، فكان تحقيقها وهي مفردة أكد وأخف. ليه؟ قال لك: وزاده قوة، يعني زاد التحقيق، زاد من يقرأ بالتحقيق قوة، أن إيه؟ أن كثير من العرب والقراء يحققونها مع تكررها على أصلها. إن كثير من لغة العرب يقرؤون بالهمزة محققة إذا كانت مكررة. يعني إيه إذا كانت مكررة؟ إذا كان همزتين من كلمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو من كلمتين، فكونها انفردت فتحقيقها أولى من تحقيقها في تكررها. يعني تحقيق المفرد أولى من تحقيق الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة وفي كلمتين. قال: فكان تحقيقها وهي مفردة أكد وأخف وأقوى. وأيضا فإنه همز ذلك ليبين أن الأصل الهمزة، إذ لو خففها لجاز الظان أن يظن أنه لا أصل للكلمة في الهمز. يعني ممكن هو أصلا خفف الهمزة سواء كان بالحذف أو بالنقل. النقل أصلا يعتبر حذف أيضا، والحذف من أصله يعتبر حذف. طيب واحد ما عندوش خلفية عن اللغة هيسمع الكلمة لا يعتقد أن الكلمة ليس فيها همزة مطلقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يظن أنه لا أصل للكلمة في الهمز، فكان في الهمز بيان أصلها. ألا ترى أن من ترك همز مقصده وهمز ورئيا، لأن كلمة مقصده ورئيا كما ذكرنا قبل ذلك، أن كلمة مقصده قالوا لأنه لو خفف فيها لانتقلت من لغة إلى لغة أخرى، فحققت لعدم الانتقال من لغة إلى لغة أخرى. وكلمة ورئية حققت لأنها لو غيرت يتغير المعنى من المنظر، من المعنى، من مكون معناها ورئية أنها مقصود بها المنظر، وإلى المعنى الآخر ورية من الشبع، من الارتواء يعني، والشبع، الشبع من الماء. قال: ورئية يجوز أن يكون مما لا أصل له في الهمزة. ففي همزه بيان أن أصله الهمز. يعني من يقرأ كلمة ورية بالتخفيف، كلمة ورية بالتخفيف، فكون ان بعض السامعين سيقرأ ان الكلمة من الارتواء ليس فيها همزة اصلا فيظن ذلك، وفي الحقيقة ان اصلها الهمز من الرؤية، من باب رأى او المنظر. فقال فيها: ففي همزه، اي لما قرأ بالتحقيق ورؤية، بيان ان اصله او اصل هذه الكلمة هو الهمز، في خاصة ذكر في كلمة مقصدة أو كلمة ورئية. طيب هذه حجة من حقق الهمزة سواء كانت فاء أو عين أو لام. طيب حجة من خفف، قال: وحجة من خفف الهمزة، الكلام على الهمز المفرد. وحجة من خفف الهمزة أنه استثقلها محققة فخففها. دائما حجة التخفيف الثقل، لأن كما ذكرنا كثيرا قبل ذلك أن الهمزة بعيدة المخرج وقوية الصفات. قال: استثقلها محققة فخففها على ما قدمنا من العلل، العلل التي ذكرها في باب الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، على ما قدمنا من العلل. وأيضا فإن التخفيف لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز. وأيضا فإن التخفيف أخف على القارئ مع موافقة لغة العرب والرواية. يبقى من خفف رقم واحد حجته الاستثقال، رقم اتنين حجته الثانية أنها لغة أهل الحجاز، أنها لغة أهل الحجاز. وأيضا التخفيف أخف على القارئ مع موافقة لغة العرب، وقبل كل ذلك موافقة الرواية بذلك. وحجة من ترك همز فاء الفعل، يعني اللي خفف الهمزة فقط، همزة الفاء زي سيدنا ورش كده. قال: وحجة من ترك همز فاء الفعل خاصة وهو ورش، أن فاء الفعل حكمها أن يكون في أول الكلام. حكم أن يكون إيه في أول كلام لأنها أول الوزن، فحقها أن تكون مخففة أبدا إلا أن يدخل عليها زائد فتصير ثانية، أو زائدان فتصير ثالثة، وربما كانت الهمزة رابعة فبدخول ثلاثة زوائد عليها فتثقل فتخفف حينئذ. مفروض أظن الكلام ده فيه يعني تغيير، لأن المفروض إن هو الهمزة المبتدأ بها تحقق. فقال إيه وهو أن ورش أن فاء الفعل حكمها أن يكون في أول الكلام لأنها أول الوزن، فحقها أن تكون مخففة أبدا، مفروض في حقها أن تكون محققة أبدا، لأنه بعد ذلك بعد كده قال إيه إلا أن يكون دخل عليها زائد فتصير الثانية والثالثة فتخفف. مفروض الكلام يكون كده، مفروض يعني أظن كلمة مخففة دي يعني ممكن تحريف من النساخ أو غير ذلك، والله أعلم. لأنه بعد ذلك ذكر بعد دخول الزوائد عليها تخفف، أما إذا كانت في أول كلام فتحقق. فضاع عليا سطر كده أو خط وتحققوا لنا من هذه الكلمة. وربما كانت الهمزة ماشي قرأنا هذا الكلام، لأنه قال وربما كانت الهمزة رابعة بدخول ثلاث زوائد عليها فتثقل فتخفف حينئذ. معنى نقول فتخفف حينئذ يبقى قبلها كانت إيه محققة، فلذلك خفف فاء الفعل لأنها ثانية أو ثالثة أو رابعة، وذلك نحو إيه يؤمن وسيؤمن واستأمن. هتقرأ إيه يؤمن وسيؤمن واستأمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما بعدت الهمزة من أول الكلام ثقلت فخففت. هذا السطر الأخير يوضح العبارة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان الكلمة دي مقصود بها التحقيق. طيب هذه حجة سيدنا ورش، ان الهمزة اللي هي وفاء الفعل دائما تقع، لا تقع اول كلام غالبا، لان اول كلام بتكون متحركة، فاصلا متحركة لا تخفف إلا إذا كانت من كلمة من ك... إذا اجتمعت مع همزتين، لكن همزة مفردة متحركة فمتخففش إلا إذا سكنت، زي يؤمن سيؤمن واستأمن. أما إذا كانت في أول كلام فبتكون متحركة، وبالتالي لن تخفف، تحقق. طيب ده الكلام على سيدنا ورش إن هو بيخفف الهمزة اللي هي فاء الفعل. طب اللي بيخفف عين الفعل زي السوسي مثلا وابو جعفر، قالوا حجة، بلاش ابو جعفر لانه اصلا بيتكلم عن قراء السبعة، قالوا حجة من همز عين الفعل ولامه اجمعهم على ذلك، اجمعهم على ذلك، لانه اصلا هو اصلا حجة دائما التحقيق، من يحقق انها الاصل هو التحقيق، انها الاصل، ان الاصل فيها التحقيق. قال وحجة من همز عين الفعل ولامه إجماعهم على ذلك، اللي هو إيه التحقيق، تحقيق الهمز. فهمز للإجماع، فهمز لئلا يخرج عن الإجماع. وأيضا فإن الهمز هو الأصل، دايما تلاحظوا إن كلمة التحقيق هو الأصل في جميع أبواب الهمزات، سواء كان من كلمة أو كلمتين أو همزة مفردة وكذا، فإن الهمزة هو الأصل. وأيضا فإنه لو لم يهمز ظن أنه لا أصل له في الهمزة، كما ذكرنا قبل ذلك أن من يسمع يظن أن الكلمة ليس فيها همزة أصلا، فأتى به مهموزا على أصله. طيب ماشي يا عم الحاج، أنت قلت كده؟ أه قال لك أه أنا قلت كده. طب حجة ورش في همزه المأوى، وهو أصلا قاعدته إنه بيخفف فاء الكلمة، والهمزة هنا فاء. قال وحجة ورش في همزه المأوى والهمز فاء والهمزة هنا فاء الفعل ومن أصله أنه لا يهمز فعل الفعل. الجواب أنه لو سهل ولم يهمز لاجتمع 3 أحرف من حروف العلة المتوالية اللي هي إيه؟ الألف والباء والياء. الماء والألف. قال 3 حروف من أحرف العلة المتوالية وذلك قليل، لم يقع إلا في أوى لإجماع العرب على ترك الهمزة الساكنة، إذ كان قبلها همزة نحو آتى أأتى وأأمنا وآمنا. وأيضا فإنه لما همز تؤويه وتؤوي لئلا يجتمع واوان في التخفيف، فذلك أثقل من التحقيق، رجع إلى التحقيق لأنه أخف، لأنه إيه أخف، فأجرى باب الإيواء على سنن واحد لئلا يختلف، إذ هو كله من أصل واحد من أوى مع نقله ذلك عن أئمته، مع نقله ذلك عن مين؟ عن أئمته. ونقف عند النقطة السادسة، فإن قيل فما بال ورش همز فأذن ومن تأخر ومآلب وما آب وتزوم. نقف عند هذه النقطة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.